نريح قلبه قوي. كان كل اللي بيضطرب وكل اللي بيقلق شخص موسى ان ربنا ما يغفرش الخطيه للشعب، ما يسامحوش. فربنا قال له لا ما تخافش، انا اله رحيم غفور، غافر الاسم والخطيه والمعصيه. اعلان حلو جدا عن طبيعه الله. يا ترى احنا اختبرنا هذه الجوده او هذا الكرم؟ اختبرنا فعلا ان ربنا رحيم ورؤوف، وان هو محسن يحسن الينا كثيرا، وان هو يغفر الاثم والخطيه والمعصيه؟ لو قدر الانسان يختبر هذه الاختبارات ويعيشها ويتمتع بيها، قد ايه الانسان ده تبقى فرحته حقيقيه. ربنا بيعلن عن نفسه انه رؤوف ورحيم وبطيء الغضب، بيطول باله قوي وكثير الاحسان، غافر الاثم والمعصيه والخطيه، ولكنه لن يبرئ ابراء. ربنا رحيم ورؤوف وطويل الروح وكثير الرحمه وصالح، بس ما بيفوتش. ربنا ما بيفوتش، ربنا كثير الرحمه وكثير الغفران وصالح ومحسن للنفس التائبه، للنفس التي تعترف بخطيتها، للنفس الراجعه اليه، لكنه لن يبرئ ابراء. ما بيفوتش. مفتقد اسم الاباء في الابناء، وفي ابناء الابناء في الجيل الثالث والرابع. كنا شرحنا الايه دي قبل كده، مش معناها ان ربنا بينتقم من الابناء في الابناء، لكن معناها ايه؟ ها حد فاكر؟ يعني ربنا بياخد ذنب الاباء في الابناء. الاب غلط يموت ابنه، كل واحد بيموت بايه؟ بخطيئته. لكن معنى الايه دي ايه؟ ان ربنا بيورينا طول اناته انه بيستنى على خطيه الاب لحد الجيل الثاني والثالث والرابع. اذا استمر الابناء في الخطيه بيعاقب، لكن اذا تابوا بيغفر. لكن دي تورينا قد ايه طول انات الله، ان ربنا طويل اناه بطيء الغضب، بيطول باله ويدي فرصه 2 3 4 حتى الجيل الرابع. لكن اذا استمر الابناء على خطيه ابائهم لن يبرئ ابراء، لن يبرئ ابراء. مفيش حاجه تغفر الا التوبه. لكن طبيعه المسيح الحلوه، طبيعه الهنا، انه اله رحيم مليان رحمه، غفور، رؤوف، متحنن، يحسن. الخطيه اللي يفضل الانسان مصر عليها، انسان بيسرق وتستمر السرقه في اولاده، انسان بيرتشي تستمر الرشوه في اولاده، انسان بيزني وفتح بيته للخطيه وتستمر الزنا في اولاده، واحد ما رباش اولاده على طريق المسيح، تصرفاته وسلوكياته بتنطبق في اولاده، بيعيشوها هم كمان. لكن ربنا بيدي فرصه للانسان انه يتغير. فاسرع موسى وخر الى الارض وسجد. لما شاف رحمه ربنا ورأفه ربنا، وان ربنا غافر الاسم والخطيه والمعصيه، ما كانش قدامه غير انه يسجد قدام هذه الجودة، هذه الجودة كلها. يا ترى برضك احنا حسينا برحمة ربنا وغفران ربنا وبإحسان ربنا؟ لو كنت حسيت، يا ترى قدمت له سجود؟ يا ترى كده قدمنا لربنا سجود لائق بيه؟ يا ما ربنا ادانا، يا ما ربنا ادانا حاجات، ايه اللي انت قدمته لربنا؟ يا ما ربنا في مرات كتيرة ستر خطيتك وغفر لك خطيتك، يا ما ربنا نجحك، ويا ما ربنا ونجاك من مواقف وضيقات، يا ما ربنا وفقك في ارتباطات، يا ما ربنا اداك مجد واداك علم واداك معرفة واداك مال. قدمت له هذا السجود ولا احنا بناخد من ربنا وخلاص؟ في سجود في حياتنا لله، بتقدم عبادة لائقة وسجود مقبول أمامه ولا لا؟ نحن يعني لو سجدنا سجداية كده يعني كتر خير الدنيا، ده الواحد اتلوح فيها يعني. لكن فين النفس اللي تحس بعمل ربنا وتختبر اختبار الله فتقدم سجود لائق لله؟ النفس اللي بتقدر تقدم عبادة حلوة وحقيقية هي النفس اللي اختبرت ان ربنا غفر لها وسترها واحسن اليها وان هو رحمها وان هو نجاها من حاجات كتيرة. لكن نفس مش حاسة بعمل الله في حياتها ما تقدرش تقدم سجود. وقال: ان وجدت نعمة في عينيك ايها السيد فليسر السيد في وسطنا، فانه شعب صلب الرقبة، اغفر اثمنا وخطيتنا واتخذنا ملكا. لما ربنا اعلن له ذاته بطبعه وجودته ورحمته وغفرانه واحسانه، فرصة بقى اطلب اللي انت عايزه. انا اتفكر يا ترى لو الواحد فينا ربنا اداله الفرصة دي، يا ترى الانسان هيطلب ايه اول ما ربنا كده يقول له اطلب؟ يعني لو واحد فينا كان في موقف موسى، لو تخيلت يعني افتراضا يعني ربنا ظهر لك وقال لك اطلب اللي انت عايزه، هتطلب ايه؟ سؤال مهم اوي، يا ترى ايه اللي هتطلبه؟ موسى ده يا سلام كان قد ايه مثقل بالشعب بتاعه، ما قالوش تديني عيلة كبيرة وتديني غنى وتعمل وتعمل، قال له ليسر السيد في وسطنا، تبقى موجود معانا، ما تخلينيش افقد وجودك في حياتي، مش حلل المشكلة الفلانية ووفقني في الجوازة الفلانية وما عرفش ايه، لا، طلب وجود الله ليسر السيد في وسطنا. ما تفضلش يا رب مخلي الخيمة بتاعتك برة، لكن رجع الخيمة تاني بتاعتك وسط الشعب، حضورك ووجودك في كل اعمالي وفي كل حياتي، عايز وجودك ليسر السيد في وسطنا. بالرغم من ان احنا شعب صلب الرقبة، مش عايز يوطي، مش عايز يخضع. انت يا رب قلت كده: غافر الاثم والمعصية والخطية، عشان كده اغفر خطيتنا، اغفر اثمنا وخطيتنا، لان الخطية دي يا رب هي اللي بتخلينا نفقد وجودك، هي اللي بتخلينا ما نقدرش نتمتع بحضرتك، عشان كده ما تخليش الخطية دي عائق، اغفرها، اغفرها باستمرار عشان خطيتي ما تفصلنيش عنك وعن وجودك وعن حضورك. واتخذنا ملكا ليك، املك علينا. لما النفس كده تتعرف على عطية الله في حياتها وقدين ربنا ده رؤوف ورحيم وبطيء الغضب ومحسن، تشتاق انها تصير ملكا له، انا لحبيبي وحبيبي لي. خدنا رب ملك ليك، خلينا بتوعك، مش عايزين اي حاجة تبعدنا عنك او تفصلنا عنك، امتلكنا ليك. وربنا لما يمتلك الانسان ما يتحولش الله شيء من ضمن الاشياء اللي موجودة في حياة الانسان، لكن يصير الله كل في الكل، ومن خلاله تنبع كل الاشياء. لكن احنا للأسف حولنا ربنا الى حاجة من ضمن الحاجات اللي موجودة في حياتنا، شيء من ضمن الاشياء، 10 دقايق من ضمن عشرات الدقايق الكتيرة اللي موجودة في حياتنا. حطينا ربنا على مستوى الاكل والشرب والوظيفة والارتباط والعمل والفسحة، حاجة من ضمن الحاجات. لكن لا، اتخذنا ملكا ليك، تبقى انت ملك علينا. فقال: ها انا قاطع عهدا قدام جميع شعبك. عشان كده اصحاح بقى 34 ده يسمى اصحاح تجديد العهد. في 24 كان دخلوا في عهد اولاني مع ربنا، لكن هما ما ثبتوش في العهد، راحوا عبدوا العجل. فاصحاح 34 هنا ربنا بيجدد العهد مرة تانية. لو تلاحظ النغمة ابتدت تتغير، كان الصحاحات اللي فاتت 32 و33 ربنا بيكلم موسى بصيغة المفرد، لكن دلوقتي قاطع عهدا قدام جميع شعبك، العهد ده ليك وللشعب بتاعك. أفعل عجائب لم تخلق في كل الأرض وفي جميع الأمم، فيرى جميع الشعب الذي أنت في وسطه فعل الرب، إن الذي أنا فاعله معك رهيب. هوريك أعمال عجيبة لم تصنع قبل كده، لأن أنا هجدد العهد معك. بس هذا العهد اللي ربنا بيجدده مع شعب مرتبط بحاجات معينة، أو علشان الإنسان يتمتع بفعل العجائب في حياته مرتبط بشرطين. أول شرط، احفظ ما أنا موصيك اليوم. علشان أشتغل معاك تبقى في عهد معايا، احفظ اللي أنا بقوله لك. ها أنا طارد من قدامك الأموريين الكنعانيين والحيثيين والفرذيين والحيويين واليابوسيين، احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض التي أنت آتي إليها لألا يصيروا فخا في وسطك، بل تهدم مذابحهم وتكسر أنصابهم. أنصابهم اللي هي النصب التذكارية لعبادة الأصنام، وتقطع سواريهم، سواريهم الأعلام. فإنك لا تسجد لإله آخر، لأن الرب اسمه غيور. وبيعلن إعلان آخر ربنا عن نفسه، إن هو إيه؟ غيور. بيغير على مجده وبيغير على خلقته، يقول مجدي لا أعطيه لآخر، ويغير أيضا عليك يوم ما أنت تبعد عنه بيغير عليك. احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض فيزنون وراء آلهتهم ويذبحون لآلهتهم فتدعى وتأكل من ذبيحتهم، وتأخذ من بناتهم لبنيك فتزني بناتهم وراء آلهتهن، ويجعلن بنيك يزنون وراء آلهتهن. أول جانب، دمر الخطية أو موت الخطية باستمرار. اقطع كل رباط يربطك بالخطية عشان ما تنجذبش ليها. الجانب السلبي، ابعد عن الخطية. ما تقطعش عهد مع سكان الأرض. ليه؟ لأنك قطعت عهد معايا. خدوا بالكم الكلام ده. والعهد الذي مع الله ينسخ العهد الذي مع الشيطان. انت في عهد بينك وبين ربنا، في اتفاقية. خلي العهد والاتفاق ده ينسخ، يبوظ، يموت كل اتفاقية تحاول تتم بينك وبين الشيطان. ما تقطعش عهد معاه ابدا. ما تقطعش عهد مع الخطية، مع الشر، لان في عهد بينك وبين الله. لا تصنع لنفسك آلهة مسبوكة. تحفظ عيد الفطير 7 أيام، تأكل فطيرا كما أمرتك. كل الكلام ده بيكرره، بيجدد العهد مرة تانية. الجانب السلبي، دمر الخطية اللي موجودة في حياتك. والجانب الإيجابي، قدس حياتك لله. طب تقدسها ازاي؟ تحفظ الفطير. قلنا فطير يعني ما فيهوش خميرة، والخميرة رمز للإيه؟ للشر. فما تخليش فيه شر في حياتك. لأنك في شهر أبيب خرجت من مصر، لي كل فاتح رحم. أول ثمارك قدمها لربنا. كل ما يولد ذكرا من مواشيك، بكرا من ثور وشاه، وأما بكر الحمار فتفديه بشاه. تكلمنا عن الحمار، لأنه اللي ما تفداش، لو ما تفداش يتكسر عنقه. تكلمنا ده رمز للإنسان الغير مفدي، مصيره أنه يتكسر عنقه أيضا. وإن لم تفديه تكسر عنقه، كل بكر من بنيك تفديه ولا يظهر أمامي فارغين. وتكلمنا إزاي نظهر أمام ربنا مليانين. 6 أيام تعمل، وأما اليوم السابع فتستريح فيه. يوم السبت ده تقدسه لربنا. في الفلاحة والحصاد تستريح. ودي حتة جديدة وخطيرة. يقول له اليوم السابع في الفلاحة والحصاد تستريح. اصل وقت الفلاحة وقت الزرع. الفلاحة يعني ايه؟ زرع. وقت الحصاد الجمع. في وقت الزرع والجمع ده يبقى الشغل ايه؟ كتير. فالواحد يقول لك يعني بقى وانا ورايا شغل كتير، فطنش على اليوم الايه؟ السابع. يعني اشتغل يوم السبت. ما انت لازم تزرع ولازم تحصد. فربنا بيأكده حتى في وقت مشغوليتك، اوعى تاكل حقي، اوعى تاكل يومي، اوعى تاكل وقتي، حتى لو انت مزنوق ورايا امتحان بجهز معرفش ايه، اوعى في وقت الفلاحة والحصاد تاكل وقت ربنا. ربنا بيأكدها، ما تتحججليش وتقولي مشغول ورايا شغل كتير. لو انت بتحب ربنا وامين ادي حق ربنا، وما تتحججش بحجج من شغل ومن ارتباطات ومن ومن ومن. تصنع لنفسك عيد الاسابيع، افكار حصاد الحنطة وعيد الجمع في اخر السنة. 3 مرات في السنة يظهر جميع ذكورك امام السيد الرب اله اسرائيل في اني اطرد الامم من قدامك واوسع تخومك. بركات بقى، اوسع تخومك. النفس اللي بتحرص على حق ربنا، ربنا بيوسع تخومها وبيديها وبيديها اكتر واكتر واكتر. ولا يشتهي احد ارضك، وهو كل هيتجمع ويطلع اورشليم في 3 اعياد ويسيبوا بلادهم، يبقى بلادهم سهلة ان الاعداء تيجي وتخش تغزوها وتحتلها. يقول له ما تخافش، اطلع لاورشليم وما فيش حد مش مجرد هيفكر يشتهي انه ياخد ايه ارضك. انا الضامن، ربنا الضامن شخصيا. حين تصعد لتظهر امام الرب الهك 3 مرات في السنة، لا تذبح على خمير دم ذبيحتي. بتقدم ذبيحة ما تحطش معها شر خمير، بتقدم لربنا صلاة ما يبقاش ورا الصلاة دي خطية مقفول عليها جوه، جاي الاجتماع وحاضر قداس لكن ما تخليش ورا الحضور ده فيه خطية، ما تحطش خمير على الذبيحة. لا تبت الى الغد ذبيحة عيد الفصح، اول افكار ارضك تحضره الى بيت الرب الهك، لا تطبخ جديا بلبن امه. الكلام ده كله قرناه قبل كده لما كان بيشرحه بالتفصيل. لكن السؤال العجيب اللي هنقف عنده، ربنا بيقول لموسى: وقال الرب لموسى اكتب لنفسك هذه كلمات. برغم في اول الاصحاح ربنا قال له هات الحجرين وانا اللي ايه هكتبها، مين اللي كتب الوصايا على الحجر التاني؟ ربنا ولا موسى؟ اللي حير اكتر انه في اخر الاية 28 يقول: فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات العشر. فعل ده عيد على موسى. منين ربنا هو اللي كتب؟ وهنا الكتاب المقدس هو اللي بيقول ان موسى اللي ايه اللي كتب. المرة الجاية نبقى نكمله ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ تفضلوا نسلم. ابن الروح القدس الله الواحد امين. كمل مع بعض سفر الخروج اصحاح 34. خروج 34 عدد 27 صفحة 145. وقال الرب لموسى اكتب لنفسك هذه الكلمات، لانني بحسب هذه الكلمات قطعت عهدا معك ومع اسرائيل. وكان هناك عند الرب 40 نهارا و40 ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء، فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات العشر. وكان لما نزل موسى من جبل سيناء ولوح الشهادة في يد موسى عند نزوله من الجبل، أن موسى لم يعلم أن جلد وجهه صار يلمع في كلام معه. فنظر هارون وجميع بني إسرائيل موسى وإذ جلد وجهه يلمع، فخافوا أن يقتربوا إليه. فدعاهم موسى فرجع إليه هارون وجميع الرؤساء في الجماعة فكلمهم موسى. وبعد ذلك اقترب جميع بني إسرائيل وأوصاهم بكل ما تكلم به الرب معه في جبل سيناء. ولما فرغ موسى من الكلام معهم جعل على وجهه برقعا، وكان موسى عند دخوله أمام الرب ليتكلم معه ينزع البرقع حتى يخرج، ثم يخرج ويكلم بني إسرائيل بما يوصي. فإذا رأى بنو إسرائيل وجه موسى أن جلده يلمع، كان موسى يرد البرق على وجهه حتى يدخل يتكلم معه مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت نتكلم عن تحقيق الرؤية اللي طلبها موسى من ربنا لما طلب وقال له أرني مجدك وتكلمنا مجد الله ماذا يعني، لأنه كان موسى يريد أن يرى ذات الله، لأنه كان بيتكلم مع موسى وجه الوجه، بالرغم من كده يقول له لا يراني إنسان ويعيش. وشفنا الإعلان اللي أعلنه لربنا، بقال له إن المجد بتاعي هتشوفه من خلال جودتي ومن خلال اسمي اللي هيعلن. وفعلا ربنا أعلن عن اسمه يهوى الرب، الرب هو، وابتدى يعلن عن جود ربنا وكرمه، إن ربنا إله رحيم ورؤوف وبطيء الغضب وكثير الإحسان وحافظ الإحسان إلى ألوف وغافر الإثم والمعصية والخطية. واتكلمنا في الحتة دي إن ده إعلان ربنا عن ذاته، وكان كل واحد منا مفروض يشوف إيه هو احتياجه. يا ترى أنا محتاج لرحمة من ربنا، أو محتاج طول أنا، أو محتاج لغفران للخطية، أو محتاج إحسان من نوع معين، لأن ربنا كده بيقول أنا محسن. فإيه الإحسان اللي أنت محتاجه وتجده في جود الله وفي كرم الله؟ اتكلمنا عن شروط اللي حطها ربنا لموسى من أجل أن هو يستطيع أن يرى ويعاين مجده. أنه أول حاجة طلب منه أنه يكون لوحده، ما يكونش معاه أي حد، حتى لو كان يشوع أو حتى لو كان هارون، عشان نقدر نعاين ربنا ونتلامس مع الله في خلوتنا. لازم يبقى الإنسان وحده، ولازم الإنسان يكون عنده الرغبة والاشتياق في أنه يرى الله، لأن الرغبة والاشتياق دول هما اللي بيضمنوا للإنسان أنه هو يجاهد من أجل هذه الرؤية. وتكلمنا عن تجديد العهد بين الله والإنسان مرة تانية، وسمينا إصحاح 34 ده هو إصحاح تجديد العهد، إن ربنا جدد العهد مرة تانية بينه وبين شعبه. عشان كده لقيناه بيعيد نفس الوصايا مرة تانية بكل التفاصيل بتاعتها، وبيتك خاصة على حفظ يوم السبت وعلى الراحة حتى في أوقات الفلاحة وفي أوقات الحصاد وفي أوقات الحاجة إلى العمل. لكن قبل ما ننقل من الحتة دي، في سؤال الإنسان تملي بيفكر فيه بصفة عامة، هل الله يرى؟ ممكن الواحد يشوف ربنا؟ ممكن الواحد يشوف ربنا؟ ليه؟ مع إن في ناس كتيرة شافته، وهتجدوا تضاد كبير جدا بين آيات في الكتاب المقدس. يعني الله يقول لا يراني إنسان وإيه؟ ويعيش، يعني مستحيل الإنسان يشوف ربنا. في نفس الوقت نلاقي ان منوح ابو شمشون شاف ربنا، يعقوب ابو الاباء شاف ربنا، ابراهيم شاف ربنا، بولس شاف ربنا. فبيحصل تعارض او يبان ان في تضاد في الكتاب المقدس بين ان الايه بتبقى صريحه لا يراني الانسان ويعيش. ده الاكثر من كده، بولس نفسه اللي شاف ربنا وقدر ان هو يشوف ويقول ما لم تره عين وما لم تخطر على قلب بشر، وشاف اعلانات عجيبة، نفسه بيأكد هذه الفكرة. يعني لو طلعنا رسالة بولس الرسول الاولى لتيموساوس اصحاح 6، تيموساوس الاولى اصحاح 6 عدد 16 صفحة 343، الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منه، الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه، الذي له الكرامة والقدرة الأبدية أمين. بولس نفسه اللي شاف بيقول كده، الذي وحده له عدم الموت ساكن في نور لا يدنى منه، لم يره أحد من الناس، يعني محدش شافه قبل كده، ولا يقدر أن يراه. الله أمال موسى شاف إيه؟ وإنت يا بولس شفت إيه؟ حتى من غير منظر التجسد، ده بولس اللي قال أنا من فرط الإعلانات، يعني قدر يشوف يشوف يشوف حاجات غير التجسد، قدر يحلق كده في سماء اللاهوت. عشان نقدر نحل المشكلة ده هي إن في آيات كتيرة بتتكلم عن عدم استحالة، أسف، عدم قدرة الإنسان على رؤية الله، وفي نفس الوقت إن في ناس كتيرة شافوه مش بمنظر التجسد لكن بمنظر اللاهوت، أو قدر يعاين شبه اللاهوت. ناخد الأول فكرة عن رؤية الله. إيه معنى إنسان يرى الله؟ رؤية بمعنى إيه؟ عشان أنا أشوف بعناية لازم اللي هشوفه يطلقت ويتصور وينزل على الشبكية ويتحد، وأشوفه أنا فين؟ جوه، ويترجمه المخ إلى منظر أو إلى صورة. بمعنى عشان أشوف حاجة لازم الحاجة اللي أنا أشوفها دي تبقى إيه؟ محدودة، مضيئة ومحدودة، وممكن تحد، ممكن انها تستقبل في الجهاز بتاع الابصار. لكن الله في جوهره وفي ذاته غير محدودة، غير محدود، علشان كده ما تقدرش العين المحدودة ترى الله بنظرة بشرية. لكن مع هذا في اعلانات ربنا بيوريها لعينين الانسان، لكن يقدر الله الانسان يدركه او يعرفه. اذا رؤية الله نقدر ان احنا نوسعها اكتر ونقول معرفة الله او ادراك الله. ادراك يعني ايه؟ يعني معرفة. فرؤية ربنا ما تعنيش الاحاطة بالله، لان الله لا يستطيع الانسان ان يحيط به. عشان تحيط بشيء لازم هذا الشيء يكون محدود. اشوف فلان احيط به، اعرف حدوده احطه. لكن الله غير محاط به، لكن الله يعرف ويدرك. والمعرفة والادراك تقدر توصل الانسان لرؤية، رؤية او بصيرة بمدارك متسعة. فالله كامل يدرك، ولكن لا يدرك كماله. يعني محدش يقدر يدرك بالكمال بتاع الله او يحوط بكمال ربنا. فاللي يقدر يعرفه الانسان شيء من كمال الله، لكن ما يقدرش يحيط بكل الكمال. الرؤية اللي الانسان يقدر يراها لله شيء، حاجة، اعلان من الله، لكن ما يقدرش يحيط بكل الله او بكمال الله. وعلى قد ما الانسان بيبقى عنده بصيرة روحية او اتساع في الرؤية، على قد ما بيقدر يعرف ويرى من الله. كل ما تزيد رؤية الانسان كل ما يقدر يعرف عن ربنا اكتر. مش معنى كده ان ربنا حتى او جزء منه هو اللي بيدرك، لان ربنا ما بيتجزأش، لكن على قدر امكانية الانسان واتساع عينيه الروحية على قد ما بيقدر يشوف المنظر. زي ما بتحط تلسكوب، تلسكوب ليه عدسة معينة تقدر تجيب مجال رؤية معينة، تغير العدسة يجيب مجال اكبر. هو ما بيتجزأش مجال الرؤية، لكن انت اتساع عينيك هو اللي بيجيب كده. فعلى قد ما الانسان بيوصل ربنا بيعرف ربنا، لكن في نظرة تختلف من واحد الى اخر على قد اتساع مجال الرؤية بتاعه. وكان الانسان مدعو في الخلقة الاولانية انه يتمتع برؤية الله، لكن جت الخطية وعملت ضعف نظر، حطت غشاوة. جت الخطية وخلت رؤية ربنا بالنسبة للإنسان مش واضحة. علشان كده بقى الإنسان دلوقتي يقول فين ربنا؟ أنا مش شايفه، مش قادر أحسه. تقدر توريني ربنا فين الإله ده اللي بتتكلموا عليه؟ ده مش لأن الله لا يرى، ده لأن الإنسان عينيه باظت، ما بقاش عنده الإمكانية إنه يرى بسبب الخطية. علشان كده الآية اللي احنا كلنا حافظينها اللي بيقولها بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين: بدون قداسة لا يستطيع أحد أن يعاين الرب. من غير قداسة محدش يقدر يشوف ربنا. وعلى قد ما الإنسان بيعيش في حياة القداسة وحياته بتتقدس، على قد ما رؤية الله بتتضح في حياة الإنسان. خدوا بالكم الموضوع ده ما هواش نظري ولا فلسفي، لكن الموضوع ده أساسي لكل نفس بتسعى ناحية ربنا. أصلك لازم تشوف ربنا، لأنك لو ما شفتهوش وربنا ما صارش حقيقة متأكدة في حياتك بنفضل تعبانين. فرؤية ربنا ده شيء أساسي. طب القداسة التي بدونها لا يستطيع أحد أن يعين الرب، إيه هي القداسة دي؟ القداسة تتلخص في 4 كلمات اللي من خلالها نقدر ان احنا نشوف ربنا. اول حاجة طهارة، تاني حاجة حب، تالت حاجة طاعة، رابع حاجة اتضاع. دول 4 حاجات اللي يؤدوا الى قداسة الانسان فيستطيع ان يرى الله. اول حاجة طهارة، نقاوة. طهارة بمعناها نقاوة، طوبة لانقياء القلب لانهم يعينون الله. على قد ما الإنسان بيتطهر من النجاسة ومن الخطايا ومن الشوائب، على قد ما الإنسان بياخد بعد إنه يعاين الله. إذن معاينة الله ورؤية الله ممكنة، وحنقول إزاي. لأن ربنا قال كده: أنقياء القلب يستطيعون أن يعاينوا الله. أول حاجة طهارة ونقاوة. تاني حاجة حب. يقول: إن أحبني أحد أحبه وأظهر له ذاتي. يوحنا 14. إن أحبني أحد أحبه وأظهر له إيه؟ ذاتي. يعني المحبة أيضا عنصر يخلي الإنسان يستطيع أن يرى الله. خدوا بالكوا إن كل واحد فينا مهما كانت درجته الروحية، كان شرير ولا كويس، متقدم او متأخر، اي حد ليه اشتياق انه يرى الله ونفسه انه يشوف ربنا. يطلع ايه ربنا ده هو؟ لكن بتتفاوت الرغبة بدرجات مختلفة من شخص لاخر، لكن الكل مشترك في انه يريد ان يرى الله. فاول حاجة نقاوة، تاني حاجة حب، تالت حاجة طاعة. ربنا لا يظهر نفسه إلا للإنسان المطيع الخاضع لكلمته اللي بيطوع كلامه. لأن لو إنسان ما بيطوعش الله ما يقدرش يستحمل ظهور الله. عشان كده هتبص تلاقي كل الناس اللي ظهر ليهم ربنا كانت فيهم صفة الطاعة، صفة ظاهرة وقوية، من أول إبراهيم، يعقوب أبو الآباء، موسى. كانت الكلمتين دول تملي يتكرروا: وفعل كما أمر الرب، طاوع. رابع حاجة اتضاع. لأن عشان ربنا يظهر لإنسان لازم تناغم الله يجي مع تناغم الإنسان، وتردد الله يجي مع تردد الإنسان. زي جهاز التلفزيون عشان يلقط الصورة لازم التردد بتاعه يجي مع تردد الإيه؟ الإرسال. طب وتردد ربنا ايه؟ تعلموا مني لاني وديع ومتواضع قلب. متواضعون يعطيهم نعمة، اما المستكبرون ما يقدروش يشوفوه. عشان كده القداسة التي بدونها لا يستطيع احد ان يعاين الرب تتلخص في حياة الطهارة والنقاوة، في حياة الحب، في حياة الطاعة، في حياة الاتضاع. وعلى قد ما الإنسان بيصل في 4 حاجات دول لدرجة معينة، على قد ما بتقدر أو على قد ما بيكون معينة الله ورؤية الله وإدراك الله في حياته. واحد الحب والاتضاع والطاعة والمطاوة قليلين مش هيقدر يعاين. واحد زي الأنبا أنطونيوس في حبه وطاعته واتضاعه ونقاوته قدر ان هو يعاين كثيرا جدا. وعلى قد ما تزيد قداسة الإنسان وسعي الإنسان نحو القداسة، على قد ما هذا الإنسان بيتمتع برؤية لله، وربنا كده بيتضح في حياته، وربنا بيبقى واضح، ما بيبقاش شوية خيال وأوهام وخرافات وحكايات. لكن الإنسان اللي ما وصلش أو ما كملش نفسه وجاهد في الطاعة وفي الطهارة وفي الحب وفي الاتباع يظل عاجز عن رؤية ربنا. عشان كده تبص تلاقي الإنسان بيبص لربنا ويشوف ربنا بمناظر مختلفة. أي حد فينا لسه ما دخلش في حياة القداسة يبص ربنا يلاقي ربنا ده في تضاد عكس كبير جدا. ساعة يحس ان ربنا رحيم جدا جدا جدا، وساعة تانية يحس ان ربنا قاسي جدا جدا جدا. ساعة يطمئن لمحبته وعنايته ويحس كده ان ربنا ده ابوه بيرعاه وبيحبه، وساعة تانية يجزع من ربنا ويخاف من ربنا ومن عدل ربنا ومن صرامة ربنا. مرة يدرك حكمة ربنا وعنايته في الخليقة وفي الكون اللي حواليه ويقول يا سلام، ومرة تانية يدين ربنا ويشك في عناية ربنا وفي صلاح ربنا ويقول ربنا بيعمل كده ليه. رؤية متقلبة وتاخد النقيدين. ساعة يحس ان ربنا ده يعني حلو جدا جدا جدا ويبقى طاير بيه من الفرح، ساعة يحس ان ربنا ده يعني محدش يقدر يقرب منه، ربنا ظالم، ربنا قاسي، ربنا ما بيديش، ربنا مش فاكرني، ربنا ما بيحبنيش. رؤية متقلبة، لان هذا الانسان لم يصل بعد الى رؤية حقيقية لله. بيعتمد في نظره لله او نظرته لله على تغير الظروف. ظروف حلوة والواحد بينجح وبيحقق اللي هو عايزه، وربنا بيديله الارتباط اللي هو عايزه، وربنا بيسهله مواضيعه، ده يبقى ربنا كويس. لكن في ساعة تانية انسان محتاج او في ضيق او في تجربة، لا ده ربنا ده يبقى وحش، وممكن يوصل يقول ده ربنا ده مش موجود، ده ربنا ده مش موجود. تقلب في النظرة الى الله بيجي نتيجة ان الانسان ده ما شافش ربنا. فعلى قد ما الإنسان بيصل إلى قداسة على قد ما بيستطيع أن يرى الله. لكن بسبب فساد طبيعتنا وبسبب نيل الجسد للخطية، الرؤية بتاعت ربنا بتتشوه في حياتنا وتتلخبط. لكن اللطيف والحلو بالرغم أن في فساد فينا، لكن لسه فينا حاجة، جزء كويس ربنا محافظ عليه بيقدر يتفاعل مع الله، ما فسدناش كليا حتى الآن. عشان كده بيقدر الإنسان يتشجع أنه يبحث عن رؤية الله. إن كانت القداسة شرط أساسي لرؤية ربنا، كل ما الإنسان بيطهر نفسه ويمتلئ حب ويسلك في طاعة واتضاع كل ما يقدر يعين الله. لكن أيضا رؤية الله ترتبط بالإيمان. كلنا نفتكر الآية اللي قالها السيد المسيح لمريم المجدلية، ألم أقل لك إن آمنت ترينا ترينا مجد الله. الرؤية مرتبطة بالإيه؟ بالإيمان، بالتصديق. لكن طول ما الإنسان إيمانه لسه متزعزع ولسه ضعيف، تملي بيحاول يدخل حواسه، حاول يدخل إدراكه أو عقله بصورة غير سليمة، يقدر يسأل لماذا صنع هذا وليه ربنا صنع كده وليه ما عملش كده وليه ما كانش خلى الموضوع ده من الأول كده وليه الحتة دي مش مفهومة، بيشوش الرؤية بتاعته نتيجة الإيمان مش سليم أو مش كامل. إن كان فساد طبيعتنا هو العائق لرؤية ربنا، فالسؤال طب معنى كده هل مستحيل إن الإنسان يرى الله؟ هل مستحيل ان الانسان يرى الله؟ لان احنا عمرنا ما حنصل الى قداسة أو عمرنا ما حنصل إلى مرحلة الكمال في إيماننا وفي قداستنا. يبقى هو السؤال اللي يحدد ممكن ربنا يتشاف ولا لا يتحدد بسؤال تاني، ممكن الإنسان يصل إلى حالة القداسة ولا لا؟ ده السؤال الايه الأهم، لأن لو وصل إلى مرحلة القداسة يقدر يعاين الله. على قد ما الإنسان بينمو في الرؤية لازم يتوفر ليه نمو في القداسة وفي الإيمان، والقداسة والإيمان دول ما يجوش إلا بعلاقة حية مستمرة كل يوم مع ربنا. لو ما كانتش الممارسات اللي انت بتعملها في حياتك من صوم ومن صلاة ومن قراية في الكتاب المقدس ومن خدمة ومن حضورك النهاردة للاجتماع يؤدي الى عملية قداسة تزودك ربنا، لكن الانسان اللي بيحرص ان كل الممارسات دي تؤدي الى قداسة، لو بيحاسب نفسه الصلاة اللي انا صليتها النهاردة دي دخلت جوايا روح اتضاع، طلبت فيها روح طاعة، اتمليت بالحب، الاجتماع اللي انا حضرته زودني قداسة، اداني طهارة ونقاوة اكتر، ولا بالعكس ده حضرني لتحت اكتر؟ على قد ما الانسان بيحرص في ممارساته الروحية انه يصل الى القداسة التي بدونها لا يستطيع احد ان يعاين الرب، على قد ما بيحرص على كده على قد ما رؤية الله تفضل تتضح تتضح تتضح، وعلى قد ما هو يقدر يوصل على قد ما ربنا بيوضح له ايه اكتر. من هنا بقى نيجي للآية اللي قالها ربنا لموسى: لا يراني انسان ويعيش. مصله علشان يراني لازم يصل الى حد الإماتة لكل خطية ولكل فساد في طبعه، عشان يقدر يشوفني لازم يصل الى حد الإماتة. طب الناس اللي شافوا ربنا بقى هل كانوا وصلوا الى درجة الإماتة؟ لا، لان يقول كده: الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد ايه الله. رؤية ربنا دي اللي بنتكلم عنها دي اللي الانسان بيسعى اليها عشان تشوف ربنا. عايز تشوف ربنا عيش في القداسة وعيش فين؟ في الإيمان. لكن في حاجة تانية بقى توري ربنا للإنسان اسمه ظهور الله أو تجلى الله. ده مش متوقف على شطارة الإنسان، لكن ده متوقف على إيه؟ إن ربنا بيعلن نفسه لإنسان. ربنا هو اللي بيظهر لإنسان، عشان كده لما كلم موسى قال له: اوعى تفتكر ان انا حواليك عشان شطارتك، ولكني ارحم من ارحم واتراءف على من ايه اتراءف. رؤية الله دي اعلان، تجلى الله ده استعلان من الله للانسان. ربنا عايز يوري نفسه زي قايين. قايين كان ليه رؤية وتعامل مع الله، بالرغم ان قايين كان انسان قاتل وشرير، لكن ربنا كان عايز يوريه نفسه، كان عايز يتعامل معاه او يتفاعل معاه. فرؤية ربنا اللي بيسعى عليها الانسان هو ما يستجليه الانسان من صفات الهية على حسب امكانية القداسة اللي موجودة فيه، لكن ظهور ربنا هو اعلان الله عن نفسه حسب كثرة رحمته ورأفته للانسان. عشان كده نقدر نفهم الآيات اللي بتقول: لا يراني إنسان ويعيش، الله لم يره أحد قط، وزي ما بولس قال دلوقتي لا يراه أحد، لأن محدش يقدر بشطرته يشوف مين؟ رؤية الله، لأن محدش يقدر يوصل للإيه؟ للقداسة والإيمان الكامل، عشان كده ما يقدرش يرى الرؤية بوضوح، لكن على قد ما بيحاول وعلى قد ما بيصل على قد ما الرؤية بتوضح إيه؟ ليه. لكن ظهور الله للإنسان واستعلان الله للإنسان دي حسب رحمة ربنا. فمرة السيد المسيح قال آية حلوة قوي: ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن، ولا أحد يعرف الإبن إلا الآب. وبعدين يعلق إن إيه؟ ومن أراد الإبن أن يعلن له. ويعلن له باليونانية جات على نفس كلمة أبو كلابسيس. عارفين أبو كلابسيس اللي هو سفر الايه الرؤية، ومن أراد الابن أن يريد. لا أحد يعرف الابن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يريد أو أن يعلن له. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. عشان كده الرؤية اللي مفروض الإنسان بيسعى لها هي رؤية المعرفة، رؤية الإدراك، تعرف ربنا. ما كنتش تعرفه يستحيل انك تحبه، واحد ما تعرفش عنه حاجة هتحبه ازاي؟ لكن لو عرفت عن واحد وسمعت عنه، ها، من كتر السماء يحصل ايه؟ حب. ومن كتر الحب تشتاق انك ايه؟ تراه. ولما تراه تعرفه اكثر، تخش في دايرة. معرفة تؤدي الى حب، حب يؤدي الى رؤية، رؤية تؤدي الى معرفة. عشان كده تبص تلاقي الناس اللي عاشوا مع ربنا دخلوا في دايرة بينمو نمو مستمرار في معرفة ربنا. يعرف ربنا يحبه اكتر، لما يحبه اكتر يشتاق الى رؤياه، ولما يشوفه يعرفوا ايه اكتر، فتلف الدايرة من اول وجديد. دي رؤية ربنا اللي قدر يتمتع بيها موسى، برغم انه جمع الاثنين، كان عايز يرى يستجلي ويستوضح من صفات الله، فقال له لا يراني الانسان ويعيش، لكن في نفس الوقت انا حأدركك وحعلن لك ذاتي، لاني ارحم من ارحم واترأف على من اترأف. بعد ما شاف موسى ربنا ونزل، نيجي لعدد 27 في خروج 34. وقال الرب لموسى اكتب لنفسك هذه الكلمات، لاني بحسب هذه الكلمات قطعت عهدا معك ومع اسرائيل. وكان هناك عند الرب 40 نهارا و40 ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء، فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات العشر. وكان لما نزل موسى من جبل سينا ولوح الشهادة في يد موسى عند نزوله من الجبل، أن موسى لم يعلم أن جلد وجهه صار يلمع. قارنوا بين آية 37 دي وبين الآية اللي في نفس الإصحاح عدد 1 و2. فعدد 1 ربنا بيقول لموسى إيه؟ ثم قال الرب لموسى انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين، فأكتب أنا على اللوحين الكلمات. يعني هنا في الآية الأولانية ربنا هو اللي بيقول له إيه؟ أنا اللي هكتب على اللوحين. وبعدين جه في عدد 27 يقول له إيه؟ اكتب أنت. وبعدين يأكدها في آخر عدد 28 يقول فكتب على اللوحين. طب مين اللي كتب؟ ربنا ولا موسى؟ ها؟ ده ربنا قال له انا هكتبها باصبعي، ربنا قال له انا هكتبها باصبعي. وبعدين هنا قال له اكتب لنفسك، يقول فكتب على اللوحين العشر كلمات. خدوا بالكم برضك من حاجة ثانية، ان المرة دي موسى وهو نازل واللوحين في ايديه، ايه اللي حصل؟ وشه ايه؟ بيلمع. طب فاكرين المرة الاولانية لما استلم اللوحين اللي كانوا مكتوبين بايدين ربنا ونزل، ما قالش الكتاب عنه ان وشه كان بيلمع، مش كده؟ ونزل ودش اللوحين ونزل في وسط الشعب، والشعب ما خافش منه لان وشه ما كانش بايه؟ بيلمع. اشمعنا المرة التانية دي؟ اشمعنا المرة التانية دي وشه صار يلمع؟ ها، ده هو وجهه لم يلمع مش بس لانه راى الله، ده لانه كتب اللوحين. خدوا بالكم من تعبيرات ربنا، يقول له اكتب لنفسك. كان لازم موسى يقطع اللوحين ولازم ينقش الوصايا يكتبهم، ولما عمل كده لما فصل الوصايا وكتبها ونزل وجهه يلمع، لان المرة دي موسى كان رمز لمين؟ للمسيح. المسيح اللي جاه يكتب ويسطر الوصايا. عارفين النبوة اللي في المزمور 40 اللي بتتكلم عن شخص المسيح؟ نطلعه مع بعض. مزمور 40 صفحة 860. مزمور 40 في عدد 6: بذبيحة وتقدبة لم تسر، أذني فتحت، محرقة وذبيحة خطية لم تطلب. حينئذ قلت: ها أنا ذا جئت، بدرج الكتاب مكتوب عني أن أفعل مشيئتك، أن أفعل مشيئتك. مشيئتك يعني إيه؟ وصاياك. سررت. وخد الآية دي بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين إصحاح 2 وقال إن الآية دي مكتوبة عن مين؟ عن المسيح. فالمسيح هو اللي سطر مشيئة الله، كتبها، كتبها بس مش على لوح حجر، كتبها على إيه؟ عشاننا في حياتنا. فعشان كده وشه صار يلمع، لأن موسى في اللحظة دي صار إيه؟ رمز المين؟ المسيح. قال له: الوصايا اللي كانت نازلة من فوق أنت كسرتها، فاصنع لنفسك. فجه المسيح يعمل يسطر لينا وصايا، وجه بالجسد قطع لوحين الحجر ونقش عليهم وكتب عليهم. عشان كده ان كنا بنسأل مين اللي كتب على اللوحين التانيين، الله كتب بيد مين؟ موسى. خدوا بالكم الحتة دي، الله كتب بيد موسى، الله كتب بيد موسى. اتحاد اللاهوت والناسوت اللي تم في المسيح، ان انسان المسيح صار انسانا، الكلمة صار جسدا وحل بيننا ومشى على الارض يخطط ويكتب الوصايا. مشى على الارض يخطط ويكتب الوصايا. كلمة كلمة الوصية صار جسدا، بقى حياة متعاشة، اللاهوت متحد بالناسوت. عشان كده حتى بولس الرسول لما كان بيكتب الرسائل بتاعته ما كانش هو اللي بيكتبها بايه؟ بنفسه، لكن كانوا تلاميذه بيكتبوه. لكن مين اسمه اللي كتب الرسالة؟ بولس. عشان كده موسى اشترك في تخطيط اللوحين. ربنا قال له: اكتب لنفسك، فكتب. كان رمز للمسيح اللي هيجي وينفذ الوصايا، هيحط الوصايا بتاعته في جسده ويعيش يخططها ويكتبها على الارض كلها. لو طلعنا رسالة بولس الرسول لكورنثوس الثانية نشوف بولس بيلقط المعنى الحلو ده برضك ازاي. كورنثوس الثانية اصحاح 3 عدد 7 صفحة 292، صفحة 292 كورنثوس الثانية 3 عدد 7. يا ريت كلنا نطلعها لان ده صح كبير هنقراه كله. ثم ان كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة. عارفين خدمة الموت؟ لان الوصايا دي سببت ايه؟ موت، لان الانسان عاجز ان هو ينفذها. المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد، حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل. موسى ده اللي مات، لأن وجهه اللي بيلمع ده كان رمز، لكن رمز زائل. فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد؟ لأنه إن كانت خدمة الدينونة مجدا، فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد. فإن الممجد أيضا لم يمجد من هذا القبيل لسبب المجد الفائق، لأنه إن كان الزائل في مجد فبالأولى كثير يكون الدائم في مجد. بيتكلم عن فرق بين خدمة العهد القديم، خدمة موسى، وخدمة العهد الجديد في شخص مين؟ المسيح. فإذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة. يعني كنا نعرف مدى عظمة مجد الخدمة اللي احنا بنعيشها، خدمة المسيح، فاحنا نجاهر. وليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بني اسرائيل الى نهاية الزائل، بل اغلظت اذهانهم، لانه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق غير منكشف الذي يبطل في المسيح. حد دلوقتي اليهود لما يجوا يقروا التوراة يحط اللي بيقرا ايه برقه على وشه، رمز لموسى. فبيقول ان البرقه ده مش مجرد برقه كده وحجاب، ده نتيجه غلاظه الايه القلوب، بل غلظت اذهانهم، لان حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءه العهد العتيق باقي غير منكشف الذي يبطل في المسيح. لكن حتى اليوم حين يقرا موسى، يقرا موسى اللي هو الخمس اصفار، البرقع موضوع على قلبهم، ولكن عندما يرجع الرب الى الرب يرفع البرقع، يرفع البرقع. واما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حريه، ونحن جميعا ناظرين الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. ركزوا على آخر آية دي كده، كما في مرآة ناظرين الرب بوجه مكشوف. على قد ما بتقف قدام المراية وعلى قد ما بتقف قدام ربنا، على قد ما صورة الله تنطبع ايه فيك. في قطعة الفسفور تاخدها تعرضها خمس دقايق قدام الشمس، تشع على قد الخمس دقايق دول، تحطها ساعة قدام الشمس تعمل ايه؟ تشع اكتر. تحطها 20 ساعة تشع اكتر. ليه؟ لان قطعة الفسفور تطبعت واخدت من ضوء الايه الشمس. عشان كده على قد ما الواحد فينا في ممارساته الروحية بيقف صح في المراية وبيقف قدام ربنا، على قد ما صورة الله تنطبع فيه، على قد ما صورة ربنا تبقى موجودة في الانسان وظهرة في الانسان. تقف ساعة تشاع ساعة، تقف 20 ساعة تشاع 20 ساعة. عشان كده بفكركم بالقديس مكاريوس الكبير اللي كانوا بيسموه صديق الشيروبيم، الاب المضيء اللامع، لان وشه كان برضك بينور وجلد وجهه كان بيلمع. عشان كده في المرة التانية، لان موسى كان رمز للمسيح اللي كتب الوصايا بنفسه ونفذها وعاشها، ان افعل مشيئتك. واللطيف ان بالرغم من موسى كان وشه بيلمع وجهه بيلمع، لكن الكتاب يقول عنه هو كان ايه. بصوا في عدد 29، لم يعلم. وشه كان منور وهو ايه ما بيعرفش، مش عارف. ده اتضاع القديسين، وشهم منور لكن مش حاسين في ذاتهم ان هم منورين، لان اول ما يحس ان النور ده من ذاته، النور ده يروح ايه منه. عشان كده حياة الإنسان اللي ملتصق بالله يبقى فيها مجد، لكن هذا الإنسان لا يعلم أو مش حاسس بيه لنفسه. عشان كده موسى كان بيعمل البرقع وبيحطه لأجل الناس اللي قدامه، خافوا يقربوا له لما شوفوا وشه منور. يا ترى خافوا، حتى هارون خاف يقرب من موسى. ليه؟ خافوا منه ليه؟ خافوا من عقاب بسبب الخطية اللي كانوا لسه عاملينها؟ خافوا من المجد ده هو؟ ما قدروش بخطيئتهم يقربوا بكل هذا البهاء وبكل هذا المجد. لكن الجميل موسى قال لهم تعالوا. وايضا هذا في شخص السيد المسيح يقول لنا تعالوا، ما تخافوش مني، قربوا، تعالوا الي. لما الانسان يحس بخطيته كده انه مش قادر يقرب من المسيح، المسيح يقول لك تعالى ما تخافش. وبكده موسى رجع لما قدر يرى ويعرف ويدرك انه ينال مجد، ينال مجد جبار. لو تفتكروا اول ما ابتدينا في سفر الخروج قلنا يعني لو كان موسى ده فضل مع بنت فرعون وتمتع بمجد الفراعنة كله، كان ممكن يصل الى ايه اقصى ما ممكن يوصل له من مجد؟ كان هيوصل الى انه يبقى يعني يوم ما يتمجد قوي موميا موجودة في المتحف المصري، او موميا محطوطة في هرم من الاهرامات على اسمه. لكن شوفوا موسى قدر يصل الى هذا المجد، يشاع مجد. موسى اللي انقذ شعبه ورد شعبه وتوب شعبه وشاف ربنا قدر ان هو ينال هذا المجد. وربنا بيوعد هذا المجد لكل انسان. والكلام ده مش بقوله من نفسي، لكن لو طلعنا سفر دانيال اصحاح 12، سفر دانيال اصحاح 12 عدد 3 صفحة 1285، صفحة 1285 دانيال 12 عدد 3 يقول آية لطيفة قوي قوي. لما جه دانيال يموت تنتهي حياته، ربنا بعت له الآية دهيت، يقول والفاهمون يضيئون كضياء الجلد والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور. النفس اللي بتفهم والفاهمون، عندها فهم يعني عندها رؤية يعني عندها معرفة، يضيئون. ومش بس فاهمون، والذين ردوا كثيرين إلى البر، اللي بيتوبوا الناس ويرجعوهم إلى طريق البر. مش ممكن ربنا يسيبهم كده، ده لسه موسى كان بيشفع في شعبه ورد شعبه إلى طريق البر. عشان كده ضاء، ضاء كالجلد أضاء وجهه. مجد عظيم جدا ناله موسى بسبب رؤيته لربنا وبسبب الخدمة اللي أداها لشعبه. وبعدين يبتدي موسى يجمع الشعب كله في إصحاح 35، يقول وجمع موسى كل جماعة الشعب، وجمع موسى كل جماعة بني إسرائيل وقال لهم هذه الكلمات التي أمر الرب أن تصنع. ابتدى يجمع كل الشعب لما نزل، وابتدى يقول لهم نفس الوصايا اللي ربنا أكدها مرة تانية ليهم. 6 أيام يعمل عملا، وأما اليوم السابع ففيه يكون لكم سبت، عطلة مقدس للرب، كل من يعمل فيه عملا يقتل. لا تشعلوا نارا في جميع مساكنكم يوم السبت. تلاحظوا ان كل مع كل وصية عن يوم السبت يزود ايه؟ ملحوظة. المرة اللي فاتت قال له تحافظ على يوم السبت حتى في وقت الفلاحة والحصاد، الوقت اللي مطلوب منك فيه شغل ايه؟ كتير. المرة دي قال له تحافظ على يوم السبت، وبالتأكيد ما تولعش فيه ايه؟ نار. اصل عملية توليع النار دي بتاخد وقت كبير، تاخد مشغولية، والنار رمز للدينونة، وربنا ما يحبش يدين شعبه في يوم راحته. وكلم موسى كل جماعة بني إسرائيل قائلا هذا هو الشيء الذي أمر به الرب قائلا خذوا من عندكم تقدمة للرب، كل من قلبه سموح فليأتي بتقدمة الرب ذهبا وفضة ونحاسا وإسمنجونيا وإرجوانا وقرمزا وبوسا وشعر معدي وجلود كباش محمرة وجلود تخس وخشب طنط وزيتا للضوء وأطيابا لدهن المسحة والبخور العطر وحجارة جزة وحجارة ترصيع للرداء والصدرة، وكل حكيم قلب بينكم فليأتي ويصنع كل ما أمر به الرب، المسكن وخيمته وغطائه وأشزته وألواحه وعوارضه وأعمدته وقواعده والتابوت وعصويه والغطاء وحجاب السجف والمائدة وعصويها وكل آنيتها وخبز الوجوه ومنارة الضوء وآنيتها وسراجها وزيت الضوء ومذبح البخور وعصويه ودهن المسحة البخور العطر وسجف الباب لمدخل المسكن ومذبح المحرقة وشباكه النحاس التي له وعصويه وكل آنيته والمرحضة وقاعدتها وأستار الدار وأعمدتها وقواعدها وسجف باب الدار وأوتاد المسكن وأوتاد الدار وأطنابها والثياب المنسوجة لخدمة في المقدس وثياب المقدسة لهارون الكاهن وثياب بنيه للكهانة. ادهم لستة بالحاجات اللي مطلوبة. ولو ترجعوا بذهنكم خلال الأسابيع اللي فاتت ما من حاجة من الحاجات دي وإلا واتكلمنا عنها بالإيه؟ بالتفصيل. فخرج كل جماعة بني إسرائيل من قدام موسى، ثم جاء كل من أنهضه قلبه وكل من سمحته روحه، جاء بتقدمة الرب لعمل خيمة الاجتماع، ولكل خدمتها وللثياب المقدسة. جاء الرجال مع النساء كل سموح القلب، جاء بخزائم وأقراط وخواتم وقلائد وكل متاع من الذهب. هنا موسى قال لهم كل واحد عنده ويحب يقدم، بس يقدم من عنده، ويقدم بإيه؟ بروح سمحة وينهضه إيه؟ قلبه. خدوا بالكم الثلاث علامات دول. فهنا الناس خرجوا وراحوا ان هم يجيبوا تقدمتهم. ادي اول تقدمة، تقدمة الذهب والنحاس والفضة والحديد، وادي تقدمة الاقمشة اللي هي هتصنع منها اسطار خيمة الاجتماع. ده جايب جلود التخس اللي هي لونها اسود، وجلود الكباش المحمرة، ودول جابوا الخشب، قلنا ان الخشب ده من خشب الصند، ودول جايبين. ابتدوا السيدات هنا يغزلنا بالحكمة، هنشوف دلوقتي وحنقرأ الثياب بتاعة الكهنة والستائر بتاعة خيمة الاجتماع. ودي احجار الكريمة جابوها رؤساء الاسباط اللي هتتحط او هيترصع بها صدرة القضاء. ودي الآنية اللي فيها العطور واللي فيها الزيوت واللي فيها البخور. يقول فخرج وجم كل من أنهضه قلبه وكل من سمحته روحه، وابتدوا يجيبوا كل هذه العطايا ويقدموها لربنا. لكن ليه يا ترى هم جابوا الهدايا دي بهذه الكثرة؟ وليه كلهم اتحركوا بقلب سموح وبغيرة وبدافع ان هم يقدموا لربنا؟ ليه؟ لا يجاوب لي على السؤال ده، دي جايزة. بالرغم ان لسه نفس هذا الشعب كان لسه عابد البعل، لكن ليه الشعب قدم كل هذه الهدايا لدرجة ان هنشوف في الإصحاح اللي جاي موسى يقول لهم كفاية مش عايزين تاني. برافو. مش بس ربنا جدد عهده معاهم، ده ربنا بالاولى عمل ايه؟ غفر ليهم اللي عملوه. لما ربنا رجع سكن في وسطهم مرة تانية. فاكرين المرأة اللي سكبت قارورة الطيب على رجلين المسيح؟ المسيح قال تعليق لطيف قوي عليها، انها احبت كثيرا لانه غفر لها ايه؟ كثيرا. لما حست ان اتغفر لها كتير حبت كتير. الانسان اللي حاسس ان ربنا سامحه في حاجات كتير وغفر له وسفر له، اللي حاسس فعلا من قلبه بهذا الاحساس يحب كتير ويقدم لربنا كتير. لكن الانسان اللي مش حاسس ان اتغفر له حاجة، ياهو يعني انا عملت اكتر من غيري، وربنا بيغفر للكل، ده صعب انه يحب، صعب انه يقدم لربنا حاجة، مش حاسس بخطيته ومش حاسس ان ربنا غفر خطيته ببشاعتها. لكن لانها احبت كثيرا يغفر لها ايه؟ كثير. والذي يحب قليل يغفر له ايه؟ قليل. اللي شاعر انه ربنا غفر له كتير ده اللي يقدم، ويقدم بحب ويقدم حتى حياته. لكن اللي مش شاعر ان ربنا غفر له، ان ربنا برره، ان ربنا قدسه وستر عليه، ده محبته تبقى فترة وضعيفة جدا. ايضا قدموا لربنا بقلب سموح وبرغبة، لانهم شافوا موسى والمجد اللي بيشاع منه، عشان كده فرحوا بانه لما شافوا ان زي انسان ملتصق بربنا قد ايه المجد اللي بيشاع من حياته. هم كلهم كان عندهم هذه الغيرة ان هذا المجد يكون ايضا في حياتهم، فكان عندهم تكريس اختيار ربنا. محدش ضربهم على ايده. موسى قال لهم اللي عايز يقدم من عنده، واللي يحركه قلبه، واللي يحس كده ان روحه سامح وعايز يدي لانه شعر بتبرير ربنا وبغفران ربنا ومسامحة ربنا، هو اللي يجيب. لكن محدش ضربه على ايده، عشان كده كرسوا ممتلكاتهم عن اختيار، عن اختيار مش عن خوف، عن حب، عن دافع وغيرة ان هم يقدموا حياتهم ويقدموا مما عندهم لله، تقدمة الوحيدة المقبولة واللي ربنا يفرح بيها. هي من كل من أنهضه قلبه وكانت روحه سمحة. مش اللي بيقدم غصب عنه وبيدي لربنا وعينيه في اللي بيديه لربنا، لا. وكل من قدم تقدمة ذهب للرب، كل من وجد عنده أسمنجوني وإرجوان وقرمز وبوس وشعر معزي وجلود كباش محمرة وجلود تخس جاء بها، كل من قدم تقدمة فضة ونحاس جاء بتقدمة الرب، وكل من وجد عنده خشب صنت لصنع أمام العمل جاء به، وكل النساء الحكيمات القلب غزلنا بأيديهن وجئنا من الغزل بالأسمنجوني والإرجوان والقرمز والبوس، وكل النساء اللواتي أنهضتهن قلوبهن بالحكمة، وغزلنا شعر المعزة، والرؤساء، الرؤساء اللي هم رؤساء الأصباط جاءوا بحجارة الجزة وحجارة الترسية للرداء والصدرة بالطيب والزيت للضوء ولدهن المسحة والبخور العطر، بنو إسرائيل جميع الرجال والنساء الذين سمحت قلوبهم أن يأتوا بشيء لكل العمل الذي أمر الرب أن يصنع على يد موسى جاءوا به تبرعا إلى الرب. تلاحظوا أنه بيكرر كلمة إيه؟ الحكمة. بيغزلوا بالإيه؟ بالحكمة، عشان ده يفكرنا على الفرق بين العشر عذارة، خمسة منهن اشتغلنا وخدنا زيت معاهم بالإيه؟ بالحكمة، والخمسة التانيين ما كانش عندهم الحكمة. عشان كده كل عمل وكل خدمة وكل عطية انت بتقدمها لربنا لازم تكون بالحكمة، بحكمة الروح القدس، عشان تملى زيت معاك وتحافظ عليه. وقال موسى لبني اسرائيل انظروا قد دعا الرب باسرائيل ابن اوري ابن حور من سبط يهودا باسمه وملأه من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنع لاختراع مخترعات ليعمل في الذهب والفضة والنحاس ونقش حجارة للترسيع ونجارة الخشب ليعمل في كل صنع من المخترعات، وجعل في قلب أن يعلم هو وأهو لياب ابن أخي سماك من سبط دان قد ملأهما حكمة قلب ليصنع كل عمل النقاش والحائك والحاذق والطراس في الأسمنجوني والإرجوان والقرمز والبوس وكل عمل النساج صانعي كل صنعة مخترع المخترعات، فيعمل بصلائيل وأهو لآب وكل إنسان حكيم القلب. صحيح في دعوة لشخصين معينين، لكن مع هذا الدعوة مفتوحة لكل حكيم القلب. قد جعل فيه الرب حكمة وفهما ليعرف أن يصنع صنعة ما من عمل المقدس بحسب كل ما أمر الرب. عشان كده ابتدوا يجيبوا لموسى كل الهدايا ويعلن ليهم ان هما الاثنين دول اللي ربنا اختارهم لقيادة العمل، لكن مع هذا العمل مفتوح والدعوة مدعوة لكل واحد حاسس ان ربنا حط في قلبه انه يعمل عمل، عشان محدش يقول اشمعنى فلان هو اللي بيخدم اشمعنى فلان هو اللي بيتكلم. لا، لو انت حاسس ان ربنا حاطط فيك حكمة وحاطط في قلبك هذا العمل تقدم ايضا للعمل. وهنا اشرك موسى كل الناس في شغله خيمة الاجتماع، فابتدوا يجهزوا الاعمدة والخشب وقاعدة بيكونوا تابوت العهد والكروبيمين عليه والعصويين فيه ومائدة خبز الوجوه، ودي المنارة وهم بيسمعنوها صنعت خراطة، وده مذبح البخور اللي مصنوع من الذهب، وده مذبح المحرقة اللي مصنوع من النحاس، ودي الآلات بتاعته، ودي الشبكة بتاعته اللي اتكلمنا عن تفاصيل كل حتة من الحتة الدهية، ودي المرحدة النحاسية اللي كان بيختزلوا فيها قبل الدخول إلى باب القدس. وبكده اكتملت سورة الخيمة وحل ربنا بمجده في عمود النار والسحاب اللي كان موجود على الخيمة، ونرى بره مذبح النحاس ودي المرحضة، وكان كل الشعب يخرج والخيمة رجعت في وسط خيام كل بني إسرائيل، وربنا رجع في وسط الشعب مرة تانية. بقية الإصحاحات 36 لحد 40 ابتدى فيها يتكلم بالتفصيل ازاي ان هم ابتدوا يصنعوا كل شيء بالتدقيق حسب كلام ربنا. عشان كده ان شاء الله المرة الجاية هنخلص سفر الخروج، ومن خلال الاصحاحات الاربعة اللي جايين هنراجع خيمة الاجتماع من اولها، فاللي فاتوا حاجة في خيمة الاجتماع يقدر يتابع المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ اتفضل. معلش تاني. قال لي حس. كانت رؤية الإنسان قبل السقوط في شيء معين وبإمكانيات معينة على حسب حالة القداسة اللي كان عايش فيها. لكن بعد الفداء والتجسد حالة القداسة زادت. عشان كده إدراك رؤية ربنا حتزيد. يقول الآن نراه في لغز ولكن حينئذ سنراه كما هو. ودي كان بسبب الخطية، حيثما كسر الإثم هناك تكسر الإيه؟ النعمة. فنعمة ربنا تفاضلت جدا، عشان كده رؤية ربنا تزيد. هو لبسه في العرب كده أو في الصحراء أو في البدو اللي خدوه من المصريين زي. أيوه سؤال هنا. في سؤال في موضوع البرقع، بتقول ليه الكاهن، ليه الكاهن بيحط على راسه سترة أو شملة أو طرحة؟ مفروض أن البرقع اتشال. اللي على راس الكاهن ده مش برقع، البرقع ده كان بيغطي الوجه. لكن اللي على راس الكاهن ده، الكلام اللي قاله بولس الرسول بالنسبة للمرأة، أن المرأة لما تصلي تعمل إيه؟ تغطي راسها. ليه؟ لأن الرجل رأس المرأة، والمسيح رأس الكنيسة، والكاهن يمثل الكنيسة. فعشان كده لازم يغطي إيه؟ رأسه، لأنه واقف في حضرة الله. معنى تغطية الرأس هو الطاعة. زي ما المرأة تطيع الرجل، أيضا الكنيسة تطيع الإيه؟ المسيح. فتغطية الرأس ما هوش برقع، لكن ده علامة على الخضوع للرأس اللي هو المسيح. تفضلوا نصلي. تبرعا كل صباح، يعني كل صبح بيطلع عليهم، كانوا بييجوا يقدموا ويجيبوا هدايا تحت رجلين موسى. كلمة تبرعا كل صباح دي جميلة قوي، ان هم ما جابوش تبرعاتهم اخر الليل بعد ما اللي فضل او الحاجات اللي باقية جابوها لربنا، لا ده هم قدموا لربنا في كل صبح، عملية مستمرة كل يوم. اول حد يقدموا له واول حد يعطوه هو الله. تبرعا كل صباح، مش في اخر الليل اللي يتبقى له يدهوله. فكانت الناس دي بتدفع وبتقدم لربنا بدافع من جوه قلبها، بيحسها ان هي تقدم، لدرجة انهم جابوا تقديمات كتيرة جدا اكتر من حاجة العمل. فامر موسى وقال كفاية ان هم ينفذوا امر في وسط المحلة، ويقولوا كفاية ان احنا مش محتاجين اي شيء اخر. كان موقف عجيب قوي وغريب. يا ترى الكنيسة تقدر تقوله المرة دي او الايام دي، تقول ان فعلا مش محتاجة؟ لكن هو ده اللي حصل، ان هم جابوا كفاية وزيادة كتير قوي عن احتياجهم. ونبتدي في الاصحاحات الاربعة الاخيرة، يوصف لنا ازاي هم ابتدوا يعملوا هذا العمل وينفذوه بدقة متناهية جدا. وهنلاحظ عبارة بتتكرر باستمرار في كل فقرة، كما امر الرب موسى. يعني عملوا زي ما امر ربنا موسى. ففي بناء الخيمة اول حاجة ظهرت لنا هي التكريس الاختياري والعطاء بارادة حرة من الناس لله. تاني حاجة ظهرت الطاعة المطلقة لكلام ربنا، ان هم كانوا بيعملوا كل حاجة بالظبط زي ما ربنا قال لموسى. ان كان سبب المشكلة اللي هم وقعوا فيها هي العصيان والتمرد، ان هم ما سمعوش كلام ربنا، فكان الطريق للرجوع لله لبناء الخيمة وان الخيمة تبقى في وسط الشعب هو طريق الطاعة، انه يعملوا زي ما ربنا قال لموسى ويعملوا بدقة متناهية. عشان كده النفس اللي ما تقدرش تفهم الحتة دي تمل من قراية الاربع اصحاحات. يقولوا الكلام متكرر، الكلام متعاد. هو الكلام اتعاد ثلاث مرات في الاربع اصحاحات دول. ولو بصينا في سفر الخروج بناء خيمة الاجتماع، الحديث عنها تكرر اربع مرات. مرة لما ربنا سلمها لموسى على الجبل في المثال اللي أظهر لي، وثلاث مرات في الأربع إصحاحات الإخرانية. أول مرة منهم في إصحاح 36 عدد 8 يقول: فصنعوا كل حكيم قلب من صانع العمل المسكن 10 شقق من بوس مبروم وإسمنجوني وإرجوان وقرمز بكاروبيم صنعة حائك حاذق، صنعهما طول الشقة الواحدة 28 ذراعا وعرض الشقة الواحدة 4 أذرع قياسا واحدا لجميع الشقق، ووصل 5 من الشقق بعضها ببعض، ووصل 5 من الشقق بعضها ببعض، وصنع عري من إسمنجوني على حاشية الشقة الواحدة في الطرف من الموصل الواحد، كذلك صنع في حاشية الشقة الطرفية من الموصل الثاني 50 عروة صنع في الشقة الواحدة، و50 عروة صنع في طرف الشقة التي في الموصل الثاني مقابلة كهنة العري بعضها لبعض، وصنع 50 شزازا من ذهب، وصل الشقتين بعضهما ببعض بالأشظة فصار المسكن واحدا. ابتدى يستعمل فعل صنع، ان الكلام اللي ربنا وراه لموسى ابتدى موسى يترجمه. فصح 36 بيوصف لنا ان هم ابتدوا اولا في صناعة السكيلتون بتاع الخيمة، الاعمدة والاغطية. فابتدى يوصف ان هم ابتدوا ينفذوا بالضبط زي ما ربنا قال للموسى. قال له الخيمة تتصنع ازاي؟ تجيب 5 شقق او 5 قطع وتوصلها ببعض، وبعدين 5 قطع تاني توصلها ببعض، وبعدين تربط ال5 دول بال5 دول بواسطة الاشظة، الاشظة اللي هي المشابك او الخطاطيف، بحيث ان الغطاء كله يصير قطعة واحدة. وكنا اتكلمنا عن ال5 شقق دول بان هما كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد، ازاي اتحدوا مع بعض فوق الحجاب، وكان الحجاب ده رمز الى جسد المسيح، فصارت كنيسة ايه؟ واحدة. فبقت كنيسة واحدة هي كنيسة